السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، فهذا الآن نحن وعدناكم في اليوم بإذن الله نكشف سرا عظيما من سر هذا الدين اشتغل عليه الشيطان والدجال دهرا طويلا حتى يعميه علينا وينكر علينا الدين. أذن الله بحمد الله أن من تدبر الكتاب يهديه الله، بسيطة يا أخوان، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أنا. لا يا العظيم يا أخواننا، قلنا لك شو صار الموضوع؟ أمن وطعام، فليعبدوا رب هذا الخندق، قال هذا البيت. الآن اللي مسيطر على الأرض إيه؟ نظام إيه؟ البيت. شيك؟ افتح الجرائد، البيت الأبيض بيقول هيك. أنا بذكر يا أخواننا وقلتها هون، يوم السلطة الفلسطينية صارت الانتخابات الرئاسة وانتخب الرئيس الفلاني، تاني يوم جريدة القدس على الصفحة الرئيسية قالت هيك: بوش يعد فلان الفلاني رئيس السلطة الفلسطينية، اسمع، بالأمن والاقتصاد للفلسطينيين. أقرأ لك إياها بلسان القرآن، اسمع: رب البيت الأبيض يعد الفلسطينيين المؤمنين بالبيت بالأمن والطعام. انكشف الموضوع، عظم الله. طيب اخوان، الان قلنا كل الارض ليعلم ان لا اله الا الله، كلها من يوم ما فتك الله الارض عن السماوات. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء. اسمع، كل شيء حي، كل الامر كان على الماء، عرش الله وين؟ على الماء. انت من ايه؟ من ماء. حديث النبي الصحيح: كل شيء خلق من ماء. اجلس، عظم الله. هلا نوح، اسمع شو بده يقول نوح لقومه، هذا نوح اول الرسل، شيك؟ ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. نوح اول الرسل، شو قال لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، اسمع، يملأ ايديكم سيارات وهواتف وانترنت وتلفزيونات. هذا حكي، هذا زخرف، هذا حكي فاضي زخرف. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، اسمع، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم، اسمع، جنات يعني طعام، ويجعل لكم انهار. في اول سورة الانعام، اسمع، اني سورة؟ ما هو الانعام يعني اكل يا شيخ، يعني بارة، يعني اول كتاب بارة، يعني انعام وحرث، واضح اخواننا؟ هاي في اول سورة الانعام: الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، اسمع، وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم. فايش الله يملك كل شيء وين؟ في الماء. فقال لا اله الا هو في سورة الملك: تبارك، تبارك الذي بيده الملك. هذه اول آية، اقلب الصفحة بتصير في نصها. فقال: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. اخر آية: قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا. مختصر مفيد شيخ، الدين مش طول لسان، الدين كان بالماء. قال الله لآدم: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ ولا تضحى، يعني لا تنكشف للشمس، بس ترك بيت بامنة. فاجى محمد العظيم الذي يعلم الدين كله عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ قال: من امسى امنا، اسمع شو بيحكي، امنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فهو ومالك الدنيا سواء. فقال ابوه لمحمد من قبل: ابراهيم الذي خلقني فهو يهدي، والذي ويطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفي. هذا دين كل. فاجى الدجال ومحل كل الهدى والنور. فاجى نوح حكى عن ايه؟ عن الماء والطعام. كفر من كفر، فارسل الله بعده واستخلف عادا، ثم اجت امة مين؟ ثمود. فقالت ثمود لنبيها صالح، جاء صالح قال: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كذب ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح: الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. جميل، اسمع، طلع ما اجمل هالكلام. قال أتتركون فيما ها هنا، هذا من البحث صالح، فيما ها هنا ايش؟ هي قلت ايش؟ امنين. انتبه انتبه، دائما لما تلاقوا امن وطعام، هذا الدين كله فيه تبعوا اطعمهم من جوع منهم من خوف. هلا احنا خايفين، كل خايفين، امريكا خايفه واسرائيل خايفه، ولا يملك الامن الا الله. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. واضح؟ طيب، فقال أتتركون فيما ها هنا آمنين، اسمع، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. هذا المسحر إلى معنيين في العربية، إما أنه مسحور أو من السحر. عائشة في الحديث الصحيح قالت مات رسول الله بين سحري ونحري، هاي نحرة وهي سحرة، فكان رأسه هون وهذا السحر. فقالوا له أنت من المسحرين، يعني إلك منطقة جوفاء، يعني بدك تأكل. فقال الله يطعم ولا يطعم، أنت زينب تأكل يعني، اخسر. أنت زي كنا جنات وعيون، ما أنت زينب، انت بتباتش ليلة بدون اكل. انما انت من المسحرين. لاحظ، ما انت الا بشر مثلنا، فأتي بآية ان كنت من الصادقين عشان نترك ما يعبد اباؤنا من الخشب والحجر ونعبد الله، فأتي بآية. هذه الآية اخواننا اللي جاي هلا، اول آية لله في الارض الى الناس جميعا. لمين؟ للناس جميعا، مش بس لصالح. ليش يا شيخ؟ الآن للأسف بجي بحكي مع كثير من المشايخ، بقول لك يا شيخ الناقة وصالح للناس، احنا شو دخلنا؟ كأنهم يقولون ان القرآن اساطير الاولين. ولا شو قصدك يا شيخ؟ اسمع يا شيخ، الناقة كانت لثمود، في اللحظة التي تلاها الله علينا صارت الناقة وثمود وصالح وعاد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى والموت، كلهم لك. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنوا؟ واضح يا شيخ؟ اسمع، قال دي أعطيهم آية، قال هذه آية، قالوا له فأتي بآية، قال هذه ناقة. احنا عرفنا وين العلم؟ في الطعام. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هلا انتم المؤمنين صرتوا فاهمين ليش الحكي على الشراب والطعام. في اول الاعراف، اول ما ذكر الله الناقة، قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، ها، فجئتكم ببينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها، اسمع ايش، تأكل، لها شرب، اكلوا الشراب يا سيدي الشيخ، ولا تمسوها بسوء، يعني الامن والطعام. واضح يا شيخ؟ هذه اول الايات، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. هلا شفت، هذه اول ايه لله للناس ابتداء من قوم صالح. في سورة الاسراء قال الهنا العظيم الملك، قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. اللي صار ان قوم النبي سألوا النبي ايات كما ارسل الاولون، فقال الله ليش ابعث ايات؟ طب ما انا بعثت ايات وما امنوا. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. اسمع، واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. الاصل احنا المؤمنين كل يا ربنا شو الناقة؟ إذا هي عنوان الآيات شو هي سيدي؟ شو هي النخ؟ ما لها النخ؟ ما لها النخ؟ عمرك سمعت دروس تعقد في بيوت الله عن آية الله المبشرة؟ ما فيش شيء. عن ايش الدروس اللي بنعقدها احنا؟ عن خراريف ابو فلان وخراريف ابو فلان، كيف يفهم الدين وكيف يفهم الاخر الدين. اما كلمات الله الحق الخالصه باك منها، ما حدا نشتغل فيه. ايه الله المبصره، شو يعني مبصره؟ هذه سورة الاسراء قرات لك اياها، في نفس السورة في الصفحة الثانية قال الله لا اله الا هو وجعلنا الليل والنهار ايتين، فمحونا آية الليل اللي هو القمر وجعلنا آية النهار اللي هي الشمس الشمس مبصرة. هاي آية مبصرة اللي يعني الشمس. تعرفت يعني آية مبصرة؟ يعني الشمس. والناقة آية مبصرة. في حدا بتخربط في الشمس؟ ايش؟ في حدا فاهم الناقة؟ طب كيف هاي آية مبصرة الشمس وهاي آية مبصرة؟ ليش يا سيدي؟ من العقل؟ وين الناس؟ فضل ماذا؟ هذا بيقول لك الله آية مبصرة. تعرفش على المبصرة مش هي اللي ترى، الشمس لا ترى، الشمس تريك أنت بنور الشمس نيه ترى مظبوط. فأنت الأصل بآية الناقة ترى ما أمر الله وتعرف الله. روح لصورة الشمس بحالة، ما ذكر آية فيها إلا إيه؟ قال والشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض ونفس كذب ثمود. ناقة الله، ناقة الله وسقياها، مش هيك شيء؟ ما لها الناقة؟ يا الله تفضل يا سيدي، ما لها؟ هذه خراريف زمان، هذه أساطير زمان، شو بدكم فيها؟ أجيب لكم العلوم الكبيرة هلا؟ أجيب لك الحكي المصفصف؟ شو بدك في الناقة؟ هذه قصة أرسلت لصالحك، هذا قول الشيطان. الأصل أن لا يتعلم المسلمون ولا يعلم علماؤهم إلا آيات الله الكبر، إما الناقة أو العصا واليد أو أربع آيات كانت مع عيسى بن مريم. طبعا في منكم من درس يعني وعارف في النقل فيما يصل الى الكذب والتدليس على المسلمين. اصلا الآية بسيطة، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله، بدهاش تفسير. انت لو قاعد مع عربي بفهم تماما، بس لازم تسحره عشان ما يعرفش. انت بزمش تعرفه لش يعني آية مبصرة؟ يعني الشمس. تعرف لما يجي واحد يقول لك هاي الشمس، طلع هاي الشمس، اللي بيسمع بيقول واحد فيهم اعمى مظبوط. مين بيجي بيقول احنا نستشهد بالشمس على الوضوح ونستشهد بالناقة لان الله صدق على الوضوح. وينها؟ شو يعني ناقة مبصرة؟ ما لها شيء. انت بدك تعرف ان الموضوع كبير. شو سوى الله في قوم ثمود لما عثروا الناقة؟ شو سوى فيهم؟ طلع قال فدمدم عليهم ربهم. هذه دمدمة لم ترد في القرآن الا هون، هذا عذاب ما وردش الا هون، بذنبهم فسواها. اسمع، ولا يخاف عقباها. في كل القرآن ما قال الله انه لا يخاف عاقبة قط الا هون. شو فيه؟ شو صار؟ ما هو كان يقول لك آية مبصرة واحنا قاعدين نفرق في عينينا ومنكرة ومنداول وتاركين هذا الكتاب اللي راح ندفع عثمان اننا لم نشتغل فيه. طلع يا سيدي، عظم الله، اصبروا علينا. ما لها الناقة؟ هذه كل كتب المسلمين للأسف. الدين النصيحة، مش هيك تعلمنا حديث النبي الصحيح؟ لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه. النصح للكتاب ان تقف ولا ان تقول الحق. خافش يا شيخ، مصحف ابن مسعود الله يرضى عنه، عثمان لما جاء مع المصاحف كان مصحف ابن مسعود في كلمات زيادة وكتبها يعني بده يشرح لنفسه او كذا، فعثمان رأى خلافا لما في مصاحف المسلمين حرق له اياه، حرق مصحف. ليه؟ لانه ليس داخل الاجماع. عندنا لا الكتب فيها كذب على الله. بقول للدكتور العلامة يا شيخ كيف هذه في دين المسلمين؟ قال هذا وقف، شهد الله العظيم، قال هذا وقف، نقدرش نمحي، راح نضل هيك حتى يمحو الله النور من اعين الكافرين والكاذبين. ليش يا شيخ بتقدرش تمحي؟ طيب بديوم وبنمحى بعز عزيز او بذل ذليل حتى يعبد الله وحده. ما لها الناقة يا شيخ؟ ما لها. هذا يا سيدي اذا بدي احكي لك شو الخراريف في المكتوب. قد جاءتكم بينة، اي قد جاءتكم حجة. هوني الله هدي لسه بحكيش عن المعجزة الباطلة، على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا ان يأتيهم بآية، لهون كل الكلام صحيح. اسمع، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم. لاحظ بحكي لك قلب التفصيل، فيش منه هالحكي اطلاق. وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تنخض يعني بدها تولد. فاخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن اجابهم الله الى سؤالهم واجابهم الى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما اعطوا على ذلك عهود ومواثيقهم قام صالح الى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيسهم, اسمع شو اسمه, جندع ابن عمرو. وانا بقول للناس ابو عمار منعرف ابوه, هذا اللي قبل سيدنا ابراهيم منعرف ابوه. ولكيف وصول الدواوين؟ فامن جندع ومن كان معه واراد بقية اشراف ثمود ان يؤمنوا, فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب اوثانهم ورباب ابن صعر ابن جلهس. وكان شو بتسوي هذه ناقة؟ لاش شو هالحكي يا شيخ؟ ما قالنا ليش الكذب يعني؟ ولا واحد كمل قالوا. انا بقرأ, الله يعني يعين اللي كتب على اللي كتبه. فروى حديث قال ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل الحجر فقال لهم ما تدخلوا عليهم؟ فدخل رجل فقال له النبي ليش دخلت؟ انا قلت لك ما تدخل. فقال نعجب منهم, يعني بدنا نشوف. قال اعجب من ذلك رجل من انفسكم يعني يعلمكم ما كان قبلكم وما كان بعدكم فسددوا واثبتوا. وهذا الحديث ليس في شيء من كتب السنن. اما الخراريف اللي كتبتها من وين؟ طيب هلا قال رسول الله, اكتشفت انه ليست من السنن هذه الخراريف التي لا اصل لها, معلش من وين يا سيدي؟ بعدين بيجي كمان واحد عشان ياخذ دكتوراه بينسخ نفس الكتاب وبياخذ دكتوراه, تيجي تحكي تستجري تحكي بستجري احكي. طيب انتوا بتعرفوا اني يوم بعطوها هيك ومكتوبة اني يوم اسالوا الناقة زي اليوم يوم الاربعاء يعني كاين قال معاه ودايره يوم الاربعاء ويوم الخميس اصفر وجوههم وجوههم صارت صفرة. لا هاي احسن اسمع ورغت رغاء انت اللي بعطيكوا اياها اشي كتير بحزن. فروى اهلا نيع وخرجت وكانت من احسن ايوه معلش تأسف وقد كمن لها قدار بن سالف. قدار بن سالف اللي عقرها علما ان النبي لما قال احيمر ثمود ما قال شو اسمه. انتو اعلم من النبي يعني هذا اللي كتب اعلم من النبي يعني النبي في الحديث الصحيح قال عنه احيمر ثمود. بحضر تقمين انت عشان تقول انه اسمه كذا, شو هالحكي؟ شو هالسماجة وهالاعتداء على النبي؟ قال احيمر ثمود ابلع لسانك بعد النبي خلاص طول عمرنا هيك بندرس احيمر ثمود واضح شايف. فطلع لها وينه قدار بن سالف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة الى الارض ورغت رغاة واحدة ركز تحذر ثقبها اللي هو ابنها اهرب يعني. ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق ثقبها وهو فصيلها حتى اتى جبلا منيعا فصعد اعلى صخرة في لو ابنها ورغى. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن البصري انه قال ان الفصيل قال يا رب اين امي. ولا كيف ضاع الدين يا شيخ؟ كيف فكرك ضاع الدين؟ يا رب اين امي. ويقال انه رغى ثلاث مرات وانه دخل في صخرة فغاب فيها. ويقال انهم اتبعوه فعقروها فعقروا مع امه فالله اعلم. الحمد لله رب العالمين شكرا لك. ها شفت يا سيدي وين راح الدين؟ آية مبصرة. وين راح الموضوع؟ طيب احنا اتفقنا كل واحد يحكي دخول من اينات. حديث النبي في صحيح مسلم الظن اكذب الحديث كفى بالمرء كذبا. النبي بيقول في صحيح مسلم ان يحدث بكل ما سمع. مين قال لك؟ شو هالدواوي؟ ركز يا سيدي شوف عرفنا. طيب وين بالتالي وين الناقة؟ وين الآية المبصرة؟ يعني المفروض نفهم الناقة زي ما احنا شايفين الشمس وينها؟ ولا كيف بدي اسحرك يا شيخ وبدي اعميها؟ اسمع شيخ عظم الله. ك كان لازم لما نتعلمها. انت شفت قال لك شو اسمه جحش ابن عم حمشود وابنه فحفلاس ولسه انا عديت عن فلان عنيزة ام عثمان اللي كان عندها 7 بنات وكانت تخربط فيهم الشباب وقصص قصص وعلتها وابو ابوها من مين كانت ماخذة وكنتها وسلفت كل الخراريف. ولكن بدنا نضيع الدين شيء مظبوط؟ اقرأوا القرآن يا اخوان زي ما قال الله في سورة الطور افسحر هذا اما انتم لا تبصرون. طيب يا شيخ الله ارسل صالح لمين؟ لثمود صح؟ ثمود ارسل لها مين؟ صالح. فكرك الله ارسل صالحا باسمه الى ثمود باسمها هكذا ولا عن علم وحكمة؟ هيك لازم. طب هات ندرس الحكمة. ما معنى ثمود؟ انت لما تيجي تقرأ في التفاسير لما تيجي تقرأ التفاسير ثمود هذول بكلها كانوا في الحجر وراحت. طب ليش الله اختار ثمود؟ ما هو قال في الفرقان لاحظ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا رسلا اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا. لاحظ وعاد ثمود اصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرة ما سجلهم سجل هدول. طب ليش سجل لك هاي؟ هون العلم شو يعني ثمود؟ مش هذا لسان عربي؟ شو يعني ثمود؟ هلا كان يقولون انه مش من ثمود امة كافرة تعبد غير الله. طب جميل. طب امة تعبد غير الله حجر او شجر او شيء ليش بتجيب لها ناقة تشرب ماي؟ شو دخل هاي في هاي؟ صح ولا لا سيسي؟ يعني جيت على واحد انت ماسك خشبة وحاطط لها عينين وخيارة وبندورة صلي جنب ليه؟ عشان اقول له الله اله الا الله بقول له شايف السماء شايف الارض شايف كيف ربنا خلقنا عشان افهم هذا الامر. طب ما شو دخل الناقة بالماء؟ اجاك واحد قال لك شيخ انا بشوفش منيح فقلت لك عندي دواء تمام قال لي فاعطيته انت دواء احا سعلي شو دخل؟ بيضحكوا عليك وعلى كل الطب اللي انت فيه. هذه امة تعبد غير الله ما بال الناقة والماء؟ مش احنا بدينا انه الامر كله ماء؟ أولم يخر الذين كفروا أن السماوات والأرض كان وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب ثمود يا شيخ هون المفاجأة الكبيرة. تعرف شو يعني ثمد في العربية؟ بدي أفسر لك القرآن من الحديث الصحيح صحيح البخاري. فبيقول في صحيح البخاري كتاب الشروط لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل صلح الحديبية قال راوي الحديث إنه فجئنا على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا يعني بنز منه نز حتى اذا لم يتلبثه الناس فنزحوه يعني خلصوا فعطشنا ثمد قليل الماء. روح لما يشرح الثمد في لسان العرب قلة الماء. الثمد قلة الماء. شو الثمد؟ قلة الماء. وثمود قلة الماء. طب اذا ثمود قلة الماء والله ارسل ناقة وما في علاقة؟ ايوه بدأت تبين انما بدوش الشيطان لا تشوف لا ماء ولا ناقة ولا عرش ولا اي شيء. بدي صخر صخر وابنها وثلاث رغيات وصار يقول يا ربي اين امي عشان تصير تعيط انت وتحزن وتنسى الاية وصار ونسينا الاية. فالثمد ايش هو؟ قلة الماء. اتفقنا؟ هذه لسان العرب وحديث النبي الصحيح. حتى ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري لما وصل عندها قال وقوله ثمد هو قلة الماء وقال قليل الماء للتأكيد. روح على ابن حجر فهي معروف. فالثمد قلة انت اني داخل نص. فالثمد قلة الماء. اتفقنا يا شيخ. طب كيف قلة الماء والله بيقول أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ طب كانوا في قلة ماء ولا في ماء؟ طيب هذا سؤال. ثاني عندنا يونس ذو النون صاحب الحوت شيك ثمود منهم في القرآن أصحاب الحجر شيك أصحاب الايه؟ حجر. الحجر في العربية ايش يعني؟ حجرة. حجر عليه يعني منعه مش مشيت شو يسموه الحجر الصحي مظبوط؟ الحجر مظبوط؟ طيب ايش فثمود اصحاب الحجر والحجر جميل اربط شو الموضوع ثمود وصالح فبتصير العلاقة المعادلة عشان تنحل صح ثمود ناقة صالح. ثمود قلة الماء، صالح في العربية ايش يعني صالح هيك بالكون. طب ليش يا سيدي، ليش سيدنا محمد مش صالح وعيسى مش صالح وموسى مش صالح؟ كان النبي لما يتكلم على الانبياء يقول العبد الصالح. طيب ماشي، يبقى كلهم صالحون، ليش هذا صالح؟ الصالح في العربية يا شيخ عمليا اللي لا ينقص شيء كامل، يعني صلح الامر، صلح عليه الامر كله اتمه. اشتمتم والفساد والنقصان. من وين جبت هذا الحكي يا شيخ صلاح ابو عرب؟ من صحيح البخاري. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام اذا انفقت المرأة اسمع من بيت زوجها غير مفسدة. شو قصده غير مفسدة؟ غير منقصة من الاصل. يعني عندي اليوم 5 تمرات بطعمونا وبناكل 5، انفقت دون ان يعني ينقص الطعام، غير مفسدة يعني ما ينقصش عن الحاجة الاصلية راس الماء. منيه؟ هذا بسموه الفساد. فالفساد ان تنقص رأس الماء الاصول. صالح الكامل. فالله عجل الامة اللي كانت تنقص الماء، ثمود قلة الماء. شيء؟ شو اللي كان عندهم يا شيخ؟ احنا قلنا ان الله بده يقول للناس انه انا ربكم، كيف؟ انا بطعني وانا بشرب. فجاء ابراهيم ابو الملة، شو قال؟ قال انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فوين كان الموضوع؟ في الرزق. افتح سورة فاطر، يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ فالله بده يقول انا ربكم ولا رب غيري. كيف؟ شايفين اللي بتاكلوا وبتشربوا، ليش تعبدوا غيري؟ فقلنا له ما هم هذول هم بطعموا وبشربوا، واذا بدك هذا جيب الآية. قال بدكم هينا، بدي تسيبوها تاكل وتشرب عشان ارجيكم انا بطعم وبشر. مو هذا كل الدين؟ صار واضح كل الدين هنا شيخ. والعصا الآية الكبرى مع موسى، عصا طراعي، شو قال؟ كلوا ورعوا انعموا وخلص كل شيء. قالوا ما هذه ناقة. هلا انت عشان تفهم شو الناقة تفهم ثمود وصالح وشو كانت المشكلة. ثمدهم كان افتعالي، يعني الله ما انقص عليهم ماء، بالعكس. روح لصورة اسمع الحجر، سورة ايه؟ الحجر. ما انقص عليهم مالا، هم كانوا ينزل الماء فيأتيه العصبة القوية لهم المستكبرون فيحجرون الماء لأنفسهم ويتركوا الضعفاء فيستضعفونهم، هم ايه؟ يتملكوا كل شيء. لا بتقدر لا تزرع ولا الطعم، لانه احنا نمسك اصل رأس مال التشغيل في الارض اللي هو الماء. فبضل مستعبدك طول ما هو مالك ايش؟ الطعام. فالله بده يقول له انا ربك وربه، ما بصير انت تحجر عليه رزقي. اسمع روح لصورة الحجر، شو قال؟ قال والارض مددناها والقينا فيها، سورة الحجر اصحاب الحجر، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. شوف المرأة التي انفقت من غير بيت في بيتها غير مفسدة، يعني كل شيء بحسابه، كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش، شوف، ومن لستم له برازقين، يعني انتوا واللي ما بترزقوه انا برزقه، هذول الضعفاء والانعام، واضح؟ وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. هذه الكلمة ما تكررت في القرآن الا في سورة الحجر. شوف فيها فعل السقاية سقى، وفيها الفاعل اسقينا اللي هو الله، ها، وفيها المسقى اللي هو انتم، وفيها المسقي اللي هو الماء. فبقول لك سقى الله انت ماء، هاي كل العلاقة. فاسقيناكموه، شوف، وما انتم له بخازنين، وانت ما بتقدر تمنعه. والمعنى الثاني في العربية انه فاسقيناكموه هو واللي انتم خبيينه وحاجرينه عن الناس كله الي، ما بصير كنت تمسكه وتمنع. الان الحروب اللي جاية يا اخوانا لن تكون لا على نفط ولا على انترنت، عايز راح تكون مفهوم؟ مفهوم اخوان، مفهوم عليه؟ بس انت امسك الماء بينك. الدجال حديث النبي الصحيح يرد كل من هلماء، وين في نقطة ما بمسك؟ ليش؟ كم لوزة بتقدروا تسوي؟ ما هو كل شيء ماء. طيب اتفقنا يا شيخ؟ طيب هذولا كانوا يحجرون الماء ليه؟ وبيهرب ماء لصالحه، والمستضعف مستضعف راحت عليه. هذا الله بتعلم انه ما بصير، وانا الرب الذي املك التقسيم والتوزيع. فلما قال لهم في سورة القمر نبئهم ان الماء قسمة بينهم، مش ايه؟ كل شرب محتضر، وكان بربيهم هلا. انما انت شو بتسوي؟ تحجر رأس مال لا اصل لك فيه ولا ينبغي لك. بقول لك الله انا رب العالمين، انت والانعام وكل شيء انا بطعمي، كيف تحجر رزقي عن الناس؟ فهذا كيف فعلها ثمود؟ قال انا احنا اصلا الا رب، احنا الا رب، يعني مش انت ربنا وهذا بصير احنا ايه. ولا هو يعلم ان ربه لن يأذن له الحق، فشو بنسوي؟ بنجيب رب يأذن له. ما في رب يأذن لنا، احنا بنجيبه وبنقول له شو يسوي. كيف اسرائيل بضلها تقول انه فيش هلا شريك فلسطيني؟ مظبوط، فيش شريك. شو بنسوي؟ بنجيب شريك وبنقول له اسمع، بنقول لك هيك كل تمام كل شباب. قال انه هذا هو الشريك، هذا انت اللي جبتني. اتعبدون ما تنحتون؟ انت خلقتني كصنم وصرت تقول لي كمان شو بدك مني؟ ها هذا اللي عملوه. احنا بنقول لك يا صنم انه بدنا نوزع ماء، كل شيء تمام بالحساب الفاهم. امين وافين. يعني هو لا، لانه الله الحق لا يقبل هذا الظلم. فهم اشركوا في الله عشان يمرر لهم كذبهم ودواوين. طيب يا شيخ، فحجر. فالله لا يقبل كرب عليه الطعام والرزق ان تحجر ما رزق به الناس. طلع حلا، فقال لهم صالح عبد الله وحده، اقعد عاكل بلاش يصير لك. قالوا له هات ايه. ألم جميل. هلا دير بالك في اللحظه اللي الله يقبل ان ياتي بايه بيكون بدا العذاب. ليش؟ لانه قال وما نرسل بالايات الا. اول ما فرعون شاف العصا شو قال؟ قال يريد ان يخرجكم من ارضكم. فهم يعني اوعى، هذا تخويف كله. جميل، فهمنا. اول ما بدت الايه بدا العذاب يا شيخ في قوم صالح. شو اللي صار؟ قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي تشرب بزمن بيوم وانت بيوم. طب فكرك هو ككافر ليش يوافق؟ مظبوط. تعال انت حط حالك، نفترض انه انا عفوا صالح وبقول لقومي بدكم ايه ولا لا؟ قال هاي ناقه، هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم، وتربوش عليه. هلا راح يقولوا للمستكبرين بالله عليك مش عندك احنا؟ شو يعني انت بدك تعمل لنا نظام مائي؟ فمش راح يوافقوا علي. مظبوط. طب شو اللي صار؟ مين قال لك انهم كانوا موافقين؟ كانوا مجبرين. نبئهم ان الماء قسمة بينهم، مش اعلمهم ولا اخبرهم. النبأ لما يكون الامر عظيم من فوق، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نبئ عبادي، فلما يقول الله نبئهم انتهى. في يوم بيشرب وهي بتشرب انتهى. هلا الرب الحق بيحكي، بدي اورجيك شو الرب الثاني الكذاب شو بده يسوي. ليه؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. لانه الطبيعي انه مش راح يصبر فراح يعقر. متى قال الله هذا الحكي؟ اسمع شوف ما اعظم القران. هو الله ذكرها في الاعراف وفي الشعراء وفي الشمس وفي القمر وفي الاسراء وفي الحجر. لا مش الحجر، الناقه. انه في الاعراف مرتين وفي الشعراء وفي الشمس وفي القمر وفي الاعراف وفي الشعراء وفي الاسراء. نعم. هلا اللي صار في القمر، قال كذبت ثمود المرسلين فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسعر. احنا مجانين اذا بنتبعه نرد عليه؟ واضح احنا ما برد عليه. بل هو ألقي الذكر عليه من بيننا. شوف لحاله، هذه دبات نفسيتهم بده يستأثر بكل شيء. بل هو كذاب أشر. ستجد انه في كلمات وردت في حق ثمود لم ترد في القرآن إلا ها هنا. أشر، دمدمة، لاحظ دساها في نفس الموضوع يوم ما كان بيحكي على في سورة الشمس. عقر وكانت الناقة أصلا لم ترد في القرآن إلا هنا. فيش ناقة إلا ناقة الله، في ابن، إنما الناقة ناقة الله. طيب فقال الله شو قالوا عن صالح؟ كذاب أشر. كذاب فينا شو يعني كذاب؟ طب أشر يعني لا يقبل الحق إذا رآه. طيب فشوف تقول الله، ستعلمون في القراءة الثانية، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا يعني مش أنتوا بتطولوا الناقة من الصخر، مش أنتوا بتطلبوها، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اصطبر يعني اصبر؟ لا مش يعني اصبر. الله بيقول اصبر وبيقول صابر وبيقول اصطبر. اصبر واحدة اعلى منها صابر اعلى منها اصطبر. وين بيقول الله اصطبر؟ قال رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته. لان الاصل النفس لا تمشي في اتجاه العبادة مش ايه مظبوط الاصطبار. طيب ليش هون قال فارتقبهم واصطبر؟ لاننا ندخل عد اصابع نشوف مين الصادق ومين الكذاب. سيعلمون غدا. فارتقبهم واصطبر. مدير بالك الاصطبار بيكون لما الشيء مستمر. فاعبده واصطبر لعبادك. لاحظ هذا اعلى من المصابرة. شيء راح يستمر. طب جميل. فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. كل شرب محتضر فعل محتضر محضور خطأ. مصطبر اصطبر مش يعني صابر. محتضر مش يعني حضر. تعرف لو انت حكيت لأعرابي بفهم بالعربي منيح قلت له تقرأ اعجل بصير قلت له كل شرب محتضر بحط ايده على راسه وبلطه بقول لك يا ويلة ثمود كل شرب محتضر. تعرف شو يعني؟ اقول لك هو قال كل شرب في سورة الواقعة قال فشاربون شرب الهيم وفي قراءة شرب الهيم شرب الهيم شرب الهيم. الشرب والشرب طريقة الشرب. شرب الهيم والهيم هي الإبل الإبل العطاش يعني بعبعب آسف كيف بشرب. هذه طريقة الشراب. طب الشرب كم الشرب كم؟ كل شرب محتضر. طب كل شرب ولا كل سقيا؟ كل شرب. تعرف شو الفرق بين الشراب والسقيا؟ ما في في القرآن ولا في حديث النبي أن الأرض تشرب. الأرض تسقى. الإنسان والأنعام بيشربوا. فبتعرف اللي صار؟ الآن أنتوا يا ثمود تشربوا من البير اللي بقولكم إياه في الزمن اللي بقول له إياه شراب فقط. تقدرش تعبي ولا كيل للأرض ولا لراسك ولا شيء. فقط تشرب اللي بقول لك إياه. طب شو يعني محتضر؟ طيب ثمود لن تستجيب. ما بتقبل. يعني ستجبر على الأمر. احنا قلنا انه تخويف الامر. فكانت تأتي اليوم اللي يؤذن فيه فتشرب بس الكم المسموح اللي احنا بنسميه كوبونات. هلا لما يصير الامر مقنن بتصير الان تقنين كوبون زي ما بنحكي. هلا هو الشرب بس على قدك بدي اربيك بدي اوجيك كيف كنت تحجر على الناس. الان ارجيك من الرب وخلي الرب الاخر شربكم شيء. اما هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه. طيب شوف الشرب. هلا قلت لك انه هي مش راح تقبل. طب في اي لحظة بروح على البير التاني وبشرب. هذا مفهوم محتضر. المحتضر غير عن المحضور. شو يعني المحتضر؟ لا يقال في العربية الا اذا كان في حاضر لمحضور ومحضور لحاضر التنين. هلا اذا انا حضرت المسجد هذا حضور. تعرف متى يكون الاحتضار؟ اذا هو يأتي وانا اتي هذا احتضار. لاحظ الموت انت مش لحالك انت لازم توافي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انت تتحرك وبتحرك. هذا الاحتضار لما احنا التنين لبعض هو الملك جايني انا بتعطرش فيه. اذا جايني ما بياخدك اطلاق. كيف ما اتحرك لازم انا اروح. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. هلا هذا ولا حضور. هذا احتضار انه انا اجيك. زي لما يكون في على الباب رقم سري لاحظ او بصمة في بتحط ايدك بفتح الباب. اذا انا حطيت ايدي بفتح. اذا الشيخ حط ايده ما بفتح. هذا ان انا احط موافاة احتضار. فاحتضرت ايدي ما عندها وما عندي بفتح غيرك بفتحش. فاللي كان يصير عند البير انه لو قوم ثمود الكفرة اجوا على البير في غير يومهم الذي اذن الله لهم في ما في مي. لاحظ هل هذه الخطرة لو راح على البير اللي في مي للناقة واجى يشرب بلاقيش مي. لانه المي مش لك بدنا احتضار. المي موجود على اسم واحد. انت مش هذا فلا ما فيش مي. بيقدرش يشرب. فدخلوا المعاناة اللي بالك فيها. كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم. بيقدرش يصبر فيها. انه بدي يصبر على هذا الحكي. لاحظ. هلا. وقلنا صالح هو معناها الكمال من دون ما انت تنقص. فكان يعلمهم الله كيف ما كان لازم تنقص. هلا. العظيم انه في سورة الشمس وردت الكلمة مرة واحدة. فكنت اقول انا انه الظاهر انه ثمود كانت تعمل غلطة كبيرة. بس ببحث انا عن دليل القرآن. شو كان الغلطة؟ انهم كانوا يهربوا مي. يعني بيجي من السماء رزق، بس عشان انت كضعيف ما تستفيد بياخذ ويكمل بده اياه، واللي بيزيد عن حاجته برميه تهربه في اي طريقه ساخنه وبروح، بس انت ما بتقدر تاخذ عشان ضلك عبد له. لاحظ امريكا بيزيد عندها من الالبان والحليب كميات ضخمه، تقدر يجففه وتعطيه لجنوب افريقيا، لا مين خلك بتكبه في البحر عشان ضلك انت عبد. في اللحظه اللي بتاكل شو بيصير؟ بتصير تطلع فيك، بتصير تحط عينك في عيني، شيخ لازم تضلك عبد. كيف؟ بالطعام، الجوع كافر. واضح يا شيخ؟ فوين هذا الحكي انهم كانوا يهربوا؟ اقرا سوره الشمس، شو قال؟ اللي قال فيها ناقه الله، قال والشمس وضحاها والسماء وما بناها والارض ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من شدس. كل شيء في لسان العرب، كل شيء انت اخفيته فقد دسسته، ام يدسه ادسه ايمسكه على هون ام يدسه، هذا هو بدسه في التراب، هرب الماء يروح ولا خليه يموتوا من العطش، بس ضلك سيد. فقالوا من الله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود ناقة الله. فكان يهرب الماء ويحجر رزق الله على الناس زي ما بتعمل الغرب له واسرائيل. لاحظ يا اخوان لما قالهم ذروها تأكل في ارض الله، مش تأكل من ارض الله، في هذه تقتضي الحركة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فذروها تأكل في ارض الله. فعشان اكل في ارض الله غير يعني من ارض الله ده تحرك، فعشان تتحرك على الله قصد السبيل انه يفتح لها السبل، مظبوط. فقال موسى لفرعون وجعل لكم الارض وجعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبل روحكم، بس هيك عشان اكل وامشي يفتح لي سبل اللي والله لا اله الا هو، ففتح السبل. ففي اليوم اللي اسرائيل بتعمل جدار عملين، شو بتعمل؟ نفس فعل ثمود، بدي اكل يا ربنا منعوني، فبقول هذا حجر الله، بالتالي بس ما حدا يمنع عبادي، يوم يومين بعدين ببعت لك، بعدين بحذرك. لازم تشوف اسرائيل وامريكا وهي تفقد ماء عيونها ودمها، هذا لازم يصير. قد نستمر بعد العشاء يعني 10 دقائق حتى نجمع الموضوع، الموضوع كبير يا شيخ. في اللحظة اللي بتعرف الناقة والطعام والماء تفهم كل دينك يا شيخ، كله بتعرف كل دين. بتعرف ليش يا شيخ؟ تقعد انت في الدار مع اولادك، وبتقعد اولادك جنبك في البيت، وبتشير الطعميهم وتشربهم. لاحظ سيأتي لك الآية العظيمة كلها هذا ان شاء الله من القرآن، لما تعرف آية الناقة بتصير تعظمه وبتصير تفهم شو يعني بنزل مي وشو يعني بطعمه، وبتعرف انه كل الدين هو. طيب ليش ناقة؟ ليش الله عندك ثمود صالح ناقة؟ ليش ما ارسل بقرة؟ ليش ما ارسل غنمة؟ ليش مش حصان؟ والله هو هذا اللي مياه توفر يعني بصير ايه؟ وليش يعني حكيم عليم؟ طلق. اسمع ما اخطر الكلام، قلنا الثمد قلة الماء نقص الماء، صالح كامل. تعرف يعني ناقة في العربية؟ جذر نوقة في العربية تعرفها من انيق، فلان انيق شو يعني؟ مش منظره لا، في لسان العرب الانيق الذي يجود امره كله، المجود كل شيء تمام، يعني بيطلعش من البيت وفي شيء ناقص، كل شيء ساعة البنطال الكذا، هذه أناقة من الكمال. فالرجل النواق الأنيق ها اللي يعني يجود أمره كله، والنوق من الذلول يعني رجل النواق الذي يروض الأمور. فستجد أن الله لما طال الناقة كان برب صالح وبرب قوم ثمود وبربينا جميعا. تلاحظ الإبل هو في جمل وفي ناقة، وبرضو أخذ من الإبل الناقة. الإبل هي المخلوق الوحيد اللي رقبته مكسورة، صح ولا لا؟ شوف كيف رقبتها، صح؟ يعني شوف الزرافة كيف رقبتها هيك، مظبوط؟ الفيل يا دوب فيه رقبة، بعيد عنك الحمار والبغل وال الناق. الإبل الوحيد اللي رقبته بتشوف أكيد ما شوف كيف رقبته أو لا أخوانا؟ شايفين؟ ايوه هاي شو هي؟ انت كيف يعني كيف فكرك الذل وين؟ تعطي رقبتك، مظبوط؟ مظبوط؟ كيف تعطي رقبته؟ هو هاي. هلا هاي هون كان الذلول. فالله لما جابك عند ربينا ويربي ثمود انه هيك لازم تصير، هيك لازم تعمل. اسمع تركب عليها. نعم، وهي الوحيدة اللي يعني بتنزل لك عشان تركب عليها. انت الحصان تعسليه شيء كلهم تركب عليهم ركوب، هي الوحيدة اللي بتقعد لك عشان تركب. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فكل العلم كان في الأنعام، وهذا شرحناه في لقاء، يعني بدي أقرأ لك بس من أول سورة النحل اللي هي سورة النعم، شوف شو بيقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا، قلت لك هو كل الأمر أنه لا إله إلا هو، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، شوف تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقه. شفت وين هي السماوات والأرض وين والأنعام، فأول آياته في الأنعام وأول كتابه بقرة، شفت شو البسي. فاللي بيفهم الأنعام والماء والطعام بيفهم كل شيء يا شيخ، واضح. الناقة يا شيخ عمليا هي عكس الناقص، التنوق اللي هو اللي يعني الكمال. طلع شو بيقولهم الله، طلعوا هذا المخلوق بشربه وبيسحب ماء إلا ينتلي بطنه وما في عندي مانع، بس لا يحجر، مش بيعطيك وراها لبن، بيسحب مي ويعطيكم. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نسقيكم تسقيكم مما في بطونها، فهي لما تعب الماء لا تحجره. نيح شفتي فيها تتذلل لربها وانت ربها، تمسكها تنيخها وين بتقعد بتشربها يا شربت او هيك، لازم تكون مع ربك. لاحظ اشرب. هل الله على عين ثمود كان يسقي المؤمنين وهم مرتاحين، والكافرين المستكبرين صاروا يشربوا بالكوبونات على الدور. متخيل بوش صافف وراك على الدور بيستنى الكيله، لاحظ. تخيل لما تكون مستكبر وتستنى الدور تشرب شربتك، هل هم مش راح يصبروا؟ فقال الله سيعلمون غدا من الكذاب الاشد. اخواننا انا شارح هذا الموضوع بمفصل جدا على موقعنا على الانترنت اللي هو اهل القرآن AHLULQURAN اهل القرآن .com. بعد هلا اسمع، هلا بدنا نحلها. عظم الله، شوف ما اخطر الكلام. هلا الله في الناقة المبصرة ضرب مثل، ايش باقي 7 دقائق، اسمع. الله في الناقة ضرب مثل قصم به ظهر الشرك كله، لما قال انا ربكم الاعلى بلا شريك ولا ند ولا مثيل، كان في الناقة. اسمع طلع مع ظمه، هذه كانت الاية موجودة في سورة الروم ولا تخص الناقة، بس كان لازم نتبع. قال في الاية 28 من سورة الروم، قال بدي اقول لهم الله انه لا شريك لي، كيف؟ قال ضرب لكم مثلا من انفسكم. اسمع ركز، بدي اقول لكم الله انه ما في لي شريك، كيف؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، انت هل لكم مما ملكت ايمانكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، خليك معاشر، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. بدي اشرحها، بقول لك الله انا ما في لي شريك وبنفعش، كيف؟ تعال عندك مما تملك يمينك، قد يكون عبد مثلك، ملك اليمين عبد مثلك، واللي أدنى منه الأنعام، مش قال ولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. هلا قد يكون عبدك إنسان زيك، وقد يكون دابة زي الناس من الأنعام، تقبل إنه هذا عبدك من الأنعام أو من الإنسان يصير شريكك في الرزق اللي انا اعطيتك اياه، وبعد ما يصير شريكك تصيروا سواء ويصير يقضي في مالك ويقضي على بنيك ويأمر فيهم كما تأمر انت، يصير يقول لمرتك هوعدي ولولادك جيبولي وودولي، بتقبل يا شيخ؟ عبدك اللي شريته من مالك تقبل؟ بس لاحظ ان الله بيقول انت بتقبلش في الرزق اللي انا اعطيتك اياه، يعني انتوا التنين مش لكم الرزق، انا معطيك اياه. طب كيف لما تكون انت خلقته تقبل عليه شريك؟ سامع. فقال الله ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من الانعام او من الناس، مما هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. هون سمعت شو قال؟ تخافونهم كخيفتكم انفسكم. مش انت شو راح تكون؟ ما بقبل. تقبل انت يكون عندك دابة بكرة الناقة تصير تحكي تقول لك يا ابو فلان هات الدابات وكسمهم بيني وبينك، ها؟ بتقبل هي؟ شو بتصير هون؟ ولا ايش الوين؟ تضرب راسك على المحل قبل ما مظبوط. بعدين انت جايب عبد شريه وبالطعميه صار في يوم من الايام انت دخلت عليه لو قاعد، ها يا ابو فلان وين الذهبة؟ وين المدام؟ شو ولا شو بتسوي؟ تقبل يا شيخ؟ هلا انشاد شو بتسوي فيه؟ بتريحه. مش هذا بصير؟ اسمع يا شيخ. فقال فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. شو جوابكم؟ لا. طلع هلا اجرى المثل فعليا على ثمود. تعالوا. هاي هاي انتوا تقولوا انه فيه شريك. هاي هاي من عبيدكم، مما ملكت ايمانكم. بدي اخليها الان شريكة لكم. يا. نبيهم ان الماء قسمة بدنا نتقاسم. يلا مش بتجيبوا لي انتم من يقاسمني ملكي، بدي اياه تقاسم معك ملكك ورزقك اللي هو الي حقيقة لله ليس لك ولا لها. يلا وتوقف الناقة تيجي بيتعرف كيف بتمخطر الناقة اسم الله بتشوفك تيجي تشرب قلب راحتها تستعجل شو بتروح وحضرتك واقف تتألى انت اولادك وناشي عبل ما الوقت تروح ويأذن الرب الحق عشان اشرب. هلا مين اللي منع كل هالحق؟ الناقة. كله من ايش؟ من الناقة. بتقبل تكون ملكة يمينك شريكتك تتقاسم معها؟ قبلت؟ قالوا منقبلش. وبعدين قال بدنا نعقرها عقر. العقر ان نوقفها، هذا الحكي ما بنقدر عليه. لاحظ. فعقروها، شو قال الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ليه؟ انت لا تخاف اذا شاركك عبدك ملكك. بدك انا اخاف؟ فعندما عقرت الناقة لانك لا تقبل ان تكون معك سواء ولا تخاف منها فقد اجزتني انت من نفسك. يوم عقرت عبدك المملوك فكأنك اجزتني ان اعقر عبدي المملوك الذي اشرك بي. واضح اخوان؟ واضح؟ فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صارت واضحة. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم من الماء فانتم فيه سواء. نبئهم ان الماء قسمة بينهم، كل شرب مما فانتم فيه تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصر. خلي الاذان يؤذن واحدثكم عن عذاب الله لثمود، بحيث اضمن انه اظن بتصاغر لا يعلم احد شدة العذاب الذي اجراه الله على ثمود. اوعى تفكر انك عارف. هلا لما اقرا لك اياه من القران مش من الخرانيف، مش ابو فلان وداوين مش لها اصل، من كتاب الله. واضح؟ لما تسمع من كتاب الله كيف عذبها راح تعظمه وراح تخاف منه طول عمرك. منيح؟ هلا هو ودود لنا في اللحظة اللي بتلعب منيح؟ شديد العقاب. راح تروح تشوف انه العذاب اللي عذبته ثمود ابعد ما بتتصور. ومن الان خلينا اقول امرر لك اياها، امرر لك اياها متأسل سيدي. هلا بعطيك الاسئلة. اكثر عذاب ذكر الله في القرآن عذاب ثمود. بعدها بدي احكي لك وراح تعظموه وراح نحسب حسابه لا اله الا هو. هذا اللي كان خايف منها الشيطان، اذا عرفت انه هو البطعمي وبيشرب ولا يأذن ان يشاركه احد او ان يدخل على ملكي احد بتصير تخاف منه. واذا خفت اتقيت، واذا اتقيت عبدت. هذه هي مقتلة الشيطان. فكان لازم يطلع لك اياها من الصخر ولا تفهم لا مي ولا رزقه ولا توحيد ولا ما يحسن. انت شيخ؟ فهذا الحكي لازم ونتركه ولا نؤمن إلا بكلام الله.